سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في الحلقات الأخيرة من دورة الإمامين الجوادين عليهما السلام لتعليم فنون الخطاب الحسينية أن أقدم إلى أعزائي أخوتي وأخواتي طلاب هذه الدورة ومشاهدي قناة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف مقدمة رثائية لشاب من شباب أهل البيت قضى العمر في المهجر في الغربة مواساة لكل شاب غريب يتغرب عن بلده ويموت في دار غربة. والقصيدة في رثاء القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، وهي منضدة في كتاب عنوانه مغني الخطيب الذي أعددته لأبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي خطباء المنبر الحسيني من سنوات، وفيه ما يغني الخطيب. قصيدة مقدمة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادته إلى آخر الذكريات الحزينة لأهل البيت عليهم السلام. واخترت هذه المقطوعة الشعرية وهي من تأليفي ونظمي لتكون هدية مني إليكم مواساة لغربة هذا الشاب الغريب. أسأل الله القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابك الغر الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاتي كل مؤمن ومؤمنة. سيدي روحي وأرواح العالمين لك الفداء غريب مظلوم يا شهيد كربلاء بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيما أقصر ملامك واعتبر يا لائمي بحوادث أودت بفتيتي هاشمي أتلومني إن فاض دمعي عن دما ما قدر أحزان ودمع ساجم أنا لو نثرت حشاشتي فوق الثرى لمصائب الأطهار لست بنازميه حسبي عصي الدم النسي الورى هيا ذكرى مصاب القاسم ابني من غريب خائف يخشى من الأيام سطوة ضايا من سجن العدا متخفيا يطوي الفلا طيا بقلب هايا يا يا يا يا يا يا يا حتى التقى عند الغدير بنسوة بأبي الغدير حلفنا بعد تخايا كما الكليم بمدين يهدى شعيبا من خصالي المكرمين عند القوم يستسقي لهم وويلا ويئن من عدوان دايه رنغايا الشيمي أهداه مولى الحي خير بناته زوجا وأكرمه بقلبين مفعمين وإذا المنية أنشبت أظفارها بفؤاده المنهوك ويال متضيرمي نادى يا عماه أصيب ابنتي انساقني قدر لحتفين مبرامي خذها لأمي فهي عبرة ترتجي هي ان تلتقي يوما بشخص القايا هيا سمي عماه إن جدي قصدت بيثرب دع ابنتي في حي عترة فاطمي فهناك يا عماه دار عشيرتي وهناك أهلي فلتقيم مآتمي يا عمنا القاسم أهل بني هاشم والوالد الكاظم والمصطفى جدي حان الأجل يا ما والروح ما ولوما وأحوالي معلومة ولا منها لعندي ما قصريت يا عم عن قلبي زحت الهم بيا جنت أرحم وانت صنت عهدي وظل عندي وصية من عقب الامنية تاخذ هالبنية وهي ثمر كبدي لارض المدينة روح بيها بقلب مجروح يم دار اهلها تنوح وتطلع اهل ودي تفتح لك ام الباب ومن هالدمع سجاب شم ريحة الأحباب وجرح القلب يدي شم البنت ويتصيح جاسم وليدي صحيح وعلى الوطي الطيح من تسمعي بفقدي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تفضل يا محمد إن كنت محزونا وما لك ترقد هلا بكيت لمن بكاه محمد هلا بكيت على الحسين وأهله إن البكاء على الحسين ليحمد فلقد بكته في السماء ملائكا زهر كرام راكعون وسجدوا وتضعضع الإسلام يوم مصابه فالدين يبكي فقده أنسيت إذا صارت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة الجحد ماذا فعلوا لم يحفظوا حق النبي محمد إذ جرعوه حرارة آيان لا تبردوا وسقوه من جرع الحتوف بمشهد قل العدو به وقل يا المصعد ثم استباح الطاهرات حواسرا فالشمل من بعد الحسين مبدد كيف القرار وفي السبايا زينب وويلاه تدعو بفرط حرارتين يا أحمد لا هذا حسينك بالسيوف مقطع متخضب بدمائه مستشهد عار بلا كفن صريع في الثرى بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأذريت دمع العين بالعبرات وفلت عرى صدري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منان وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنايا يا مدارس كانت للصلاح وللتقى الصوم والتطهير والحسنايا يا ديار عفاها جور كل منابذين ولم تعف للأيام والسنوات يا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات يا تقول له قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقضاء أجفانا وتنثني تارة تدعو مشائخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا اقوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقضوا من يد البلوى لم يطفي حار غليل صب تبا أرده حتى قضى في سبيل الله عطشانا لم يذبح الكبش حتى يروى من ضمئين ويذبح ابن رسول الله ظمآنا. هذا وداع ولا وداع ثانيا، فأقبلت زينب والجواب بفؤادها: أخي أخي أخي أنت اللي جبتني، يا وبيدك يا خويا ركبتني، خويا خويا خويا وبرض المدينة قوم ردني، تقل أخوي تقل أنا زينب ورايا ورايا، أنا زينب وعقل انشل والله ورايا ورايا، أنا رحت للشاطئ ومصابي ورايا، والله إلي عالشاطئ كفين ورايا ورايا، تنم يم القمر فوق الوطية، يا تنم يم القمر فوق، يا الوطية، يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. حطر وفاءكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بكيت لرسم الدار من عرفات، وأجريت دمع العين في الوجنات، وفلت عرى عن صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أكفريت وعيرات، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكفر عرساياتي لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرة، يا ديار علي والحسين وجعفر يا وحمزة والسجاد ذي الثفنا، ياتي منازل كانت للصلاح وللتقى وللصوم والتطهير والحسنا، جور كل منابذ ولم تعف للأيام وللسنايا. الكفار نسأل الدايار التي خفى أهلها متى عهدها بالصوم والصلاة يا شقت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقة أرى أفيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم سفرا كبارا بكوفانين وأخرى بطيبة وأخرى بفخ عليها يا صلواتي وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنها وقبرا بطوس يا إلها من مصيبة ألحت على الأحشاء يا إب الزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله يفرج عنا الهم والقربات أفايات مقومي يا ابنة الخير واندبي يا نجوم سماوات بأرض فلا بعد أن استمعتم إلى تمارين عدة من تلاميذ هذه الدورة المباركة والتي آمل أن يواصلوا التمرين والإعداد لمستقبل زاهر إن شاء الله في خدمة مجالس أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس هذا الدرس خاتمة المطاف أو خاتمة الدروس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للاستمرار في العطاء والتعليم والتعلم لخدمة منابر أبي عبد الله الحسين على أفضل وجه وعلى أفضل صورة. وإلى حيث انتهى من المطاف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سقط الحسين على النار